بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويبطل التيمم مطلقا بخروج الوقت أو دخوله، ولو كان التيمم لغير صلاة، ما لم يكن في صلاة جمعة أو نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له، فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى، لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه. طيب، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واصلح لنا شأننا كله. المصنف رحمه الله تعالى فيما تقدم ذكر لنا التيمم، ذكر مقدماته، ثم ذكر شروطه، دخول الوقت وعدم الماء، ثم ذكر المسائل التي هي من علائق ذلك، مثل النية مثلا، وذكر فروض الوضوء، فروض التيمم، وهي إيش؟ مسح الوجه، مسح اليدين، والترتيب والموالاة في حدث، والترتيب والموالاة في حدث أصغر. ويعني كأنه اكتمل الكلام على التيمم، فبدأ بالكلام على مبطلاته، مثل ما تقدم في الوضوء أيضا. إذا كان قد جلس عندكم، عليكم السلام، في الوضوء يذكرون فروضه وصفته وما إلى ذلك، ثم يذكرون مبطلاته. كان يقول إذا ثبت الوضوء فما الذي يبطله؟ هذا هو الذي يبطله. فكذلك التيمم هنا، فهذا ترتيب منطقي. قال رحمه الله تعالى: ويبطل التيمم مطلقا بخروج الوقت. معنى قوله مطلقا هنا أي سواء كان التيمم لصلاة أو لغير صلاة، سواء كان التيمم لصلاة أو لغير صلاة فهو يبطل بخروج الوقت. مثاله: إنسان أراد أن يتوضأ لأجل أن يمس المصحف وليس عنده ماء، فتيمم لأجل ماذا؟ لأجل مس المصحف، وكان هذا الوقت وقت صلاة الظهر. فإذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر، فإنه يبطل هذا التيمم، حتى ولو كان هذا معنى قوله مطلقا، يعني حتى ولو كان لغير صلاة. قال بخروج الوقت مثل الفجر. فإذا خرج وقت تيمم لأجل صلاة الفجر، فإذا خرج الوقت بطلوع الشمس بطل التيمم. وكذلك لو تيمم لأجل صلاة الظهر، فإذا خرج الوقت فإنه يبطل هذا التيمم بخروج الوقت كالفجر، أو دخوله كالظهر. وذلك أن بين وقت الفجر ووقت الظهر وقت فارغ، يعني ليس تابع لهذا ولا هذا. بعد طلوع الشمس، من طلوع الشمس إلى قبيل الزوال، هذا كله ليس وقت صلاة الفجر ولا وقت صلاة الظهر، أليس كذلك؟ ليس بوقت صلاة. فلو أنه أراد أن يتوضأ لأجل أن يصلي الضحى مثلا، ولم يجد عنده ماء، فنقول له تيمم، صح؟ فتيمم لأجل أن يصلي الضحى، ثم دخل وقت الظهر فبطل تيممه بذلك. وهذا معنى قوله أو دخوله، اكتب عنده دخوله كالظهر. قال: ولو كان التيمم لغير صلاة، وهو ما ذكرته لك قبل قليل. ثم ذكر استثناءين على هذا. الأصل أنه إذا خرج الوقت أو دخل الوقت فإنه، الأصل هو الخروج طبعا، الأصل يعني في أغلب الكتب يذكرون الخروج، خروج الوقت. ولأجل هذا في المنتهى والإقناع ونحوهما من كتب المذهب لا يذكرون الدخول، إنما يذكرون الخروج والخط والسعي. قال: استثناء، ما الاستثناء الأول؟ ما لم يكن في صلاة جمعة، أي ما لم يكن المتيمم في صلاة جمعة حال خروج الوقت. فإن كان في صلاة جمعة حال خروج الوقت فإن تيممه لا يبطل بذلك. صورة المسألة: إنسان أراد أن يذهب لصلاة الجمعة فلم يجد ماء فتيمم فذهب لصلاة الجمعة وكانت الصلاة على آخر الوقت بحيث بقي منها مثلا ركعة والإمام يصلي، صارت في وقت العصر. الأصل أنه إذا خرج وقت الظهر بطل التيمم، ليس كذلك؟ وإذا بطل التيمم وبطلت الصلاة. لكن في الجمعة استثناء، قالوا لا تبطل إذا خرج وقتها وهو يصليها، ما لم يكن في صلاة جمعة، أي ما لم يكن حال خروج الوقت في صلاة جمعة. ليش استثنوا الجمعة؟ قالوا لأن الظهر إذا أبطلناها سوف يصلي ظهرا مكانها، أليس كذلك؟ والعصر إذا أبطلناها سوف يصلي عصرا مكانها. بينما الجمعة إذا أبطلناها فسوف يصلي ماذا؟ فسوف يصلي ظهرا، فليس لها بدل، أي بمعنى ليس لها بدل منها من جنسها تماما، أي أنها لا تقضى على حالها وإنما يقضى بدل منها. قال: أو نوى الجمع في وقت ثانية، أو نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له. هنا استثناء ثاني، ما هو؟ يقول: الإنسان إذا نوى الجمع نوى جمع الظهر إلى العصر مثلا، نواهم في وقت ثانية وهو المعبر عن عندهم بجمع التأخير، فنوى جمع الظهر إلى العصر في وقت الثانية، قال فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى. مثلا يؤذن العصر الساعة 3:30 وهو مسافر نوى أن يجمع الظهر إلى العصر، عند الساعة 3 لا يجد ماء فتيمم لأجل هذه الصلاة التي سوف يجمعها. يقول: الآن إذا خرج وقت الظهر فإنه لا يبطل تيممه. لماذا؟ لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه، تداخل الوقتان، صار حكم هذا وحكم هذا واحد، كأنه وقت واحد لأنهما مجموعتان. نعم. قال رحمه الله: ويبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، وعن حدث أكبر بموجباته، لأن البدل له حكم المبدل، وإن كان لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما. نعم، هذا هو المبطل الثاني والثالث، هذان المبطلان الثاني والثالث من مبطلات التيمم. قال: ويبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، اكتب بجوارها فقط، وعن حدث أكبر بموجباته، اكتب بجوارها فقط، قال لأن البدل له حكم المبدل. الآن التيمم عندنا بالنسبة للأحداث إما أن يكون عن حدث أصغر أو عن حدث أو يكون عن حدث أكبر، فإذا كان التيمم عن حدث أصغر فإنه لا يبطل إلا بمبطلات الوضوء، وإذا كان عن حدث أكبر فإنه لا يبطل إلا بموجبات الغسل. مثال المسألة: إنسان عليه جنابة، الجنب كما يأتي معكم في الغسل وقد تقدم لمن استمع لما سبق، الجنب ليس له أن يقرأ القرآن، المحدث ليس له أن يمس المصحف، الجنب ليس له أن يقرأ القرآن أصلا. طيب، لأن عليه حدثا أكبر، فلو أن جنبا أراد أن يقرأ القرآن ولم يجد ماء فماذا نقول له؟ تيمم، صح؟ طيب، فإذا تيمم لأجل قراءة القرآن فهذا التيمم عن الحدث الأكبر، صح؟ فلا يبطله إلا الحدث الأكبر. وبناء عليه فلو أنه خرجت منه ريح مثلا، فهل نقول له لا ليس لك أن تقرأ القرآن؟ نقول ما في مشكلة، تقرأ القرآن، لأن الإنسان أصلا في أحواله العادية لو كان عليه حدث أصغر يجوز له أن يقرأ القرآن، صح أو لا؟ الممنوع منه هو مس المصحف، وهذا معنى لما قلت لك يبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء فقط، وعن حدث أكبر بمبطلات إيش؟ بمبطلات وعن حدث أكبر بموجباته فقط، لأن البدل له حكم المبدل. قال: وإن كان لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما. كأنه يقول: لكن إن كان التيمم لأجل حيض أو نفاس فإنه لا يبطل بحدث غيرهما. صورة المسألة: امرأة طهرت أو طهرت من حيضها، فإنه يجب عليها حالئذ أن تغتسل، يجب عليها أن تغتسل إذا طهرت من الحيض. لو لم تجد ماء فإنها تتيمم. فيقول لك إن هذا التيمم عن غسل الحيض، مكان الغسل عن الحيض، أليس كذلك؟ فلا يبطل إلا لم يبطل بحدث غيرهما، لم يبطل إلا بمثله، لم يبطل إلا بحيض أو نفاس، لا يبطل هذا الغسل إلا الحيض والنفاس. نعم. قال رحمه الله: ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر إن كان تيمم لعدمه، وإلا فبزوال مبيح من مرض ونحوه، ولو في الصلاة فيتطهر ويستأنفها، لا إن وجد ذلك بعدها فلا تجب إعادتها، وكذا الطواف. ويغسل ميت ولو صلي عليه وتعاد. طيب، قال رحمه الله تعالى مبينا المبطل الرابع من مبطلات الوضوء، قال: ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء، هو بدل عن الماء، أليس كذلك؟ فإذا وجد الماء بطل، فإذا وجد الماء بطل التيمم. يقول لي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه: فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، أخرجه الترمذي. فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. قال: المقدور على استعماله بلا ضرر إن كان تيمم لعدمه، وإلا بمعنى وإن لم يكن تيممه لأجل عدم الماء فبزوال مبيح من مرض ونحوه كجرح. فلو أن إنسانا به مرض لا يستطيع معه أن يتوضأ مثلا، فنقول يجوز لك أن تتيمم. متى يبطل التيمم؟ يبطل بالمبطلات السابقة، ويبطل أيضا بما لو شفي هذا الإنسان. إذا شفي هذا الإنسان في الوقت فإننا نقول له: الآن بطل تيممك، ولا بد أن تتوضأ، لأنه خلاص البدل معناه مع غياب المبدل منه. فإذا حضر المبدل منه وهو الوضوء، يعني استطاع الوضوء، فإنه لا بد أن يتوضأ. قال: وإلا فبزوال مبيح من مرض ونحوه، أي كجرح. قال: ولو في الصلاة فيتطهر ويستأنفها. ولو في الصلاة، ولو هنا إشارة إلى خلاف، وذلك أن المالكية والشافعية يقولون: إذا وجد الماء في الصلاة فإن التيمم لا يبطل بذلك. إذا وجد الماء في الصلاة فإن التيمم لا يبطل بذلك، بينما الحنابلة ماذا يقولون؟ يقولون: حتى ولو وجد في الصلاة فإنه يبطل التيمم بذلك. ومثال المسألة كالتالي: إنسان تيمم لأجل عدم الماء، وكان صاحبه قد ذهب يلتمس ماء تأخر، فصلى هذا الإنسان ظن أنه لن يأتي فصلى، فلما كان في الركعة الثالثة مثلا من صلاة الظهر جاء صاحبه، فإننا نقول على المذهب ماذا نقول؟ بطلت صلاتك. ما الذي أبطلها؟ حضور الماء أبطل التيمم، بطلان التيمم أبطل الطهارة فبطلت الصلاة. رحمك الله. أما على قول المالكية والشافعية فإنهم يقولون نعم يبطل التيمم بوجود الماء، لكن لو كان في الصلاة يقولون لا، ما دمت في الصلاة فأكمل الصلاة ولا نلزمك بقطع الصلاة، واضح؟ ولا نلزمك بقطع الصلاة. وبهذا يلغز بعضهم فيقول نهق حمار فبطلت صلاة امرأة، نهق حمار فبطلت صلاة امرأة، ما الذي يبطلها؟ أي وجود الماء الذي على ظهر الحمار، يعني ذهب إنسان يستقي الماء على حمار، والمرأة خافت أن يخرج الوقت فكبرت تصلي، فلما كانت في التشهد الأخير سمعت نهيق الحمار، جاء الحمار الذي عليه الماء، طيب معناها وصلنا نهق حمار فبطلت صلاة امرأة وتبطل صلاة الرجل أيضا، ولكن هم يقولون امرأة حتى يلبسون عليك في الغاز يعني. قال لا، إن وجد ذلك بعدها فلا تجب إعادتها، يعني إذا وجد الماء بعد الصلاة التي كانت بتيمم فإنها لا تجب إعادتها، اكتب عندها بل يسن، بل يسن. يسن. قال وكذا الطواف، ما معنى وكذا الطواف؟ أحسنت، لو وجد الماء طاف بتيمم لعدم الماء، لأن الطواف من شرطه الطهارة على المذهب وقول الجمهور، فوجد الماء فإننا نقول بطل طوافك فلا بد أن تتوضأ لأجله، وكذلك لو أنه طاف طواف فرض فلما انتهى من الطواف بتيمم وجد الماء فإن نقول يستحب لك أن تتيمم وتعيد الطواف. طبعا الطواف تصور عدم الماء فيه ليس مثل تصوره في الصلاة، في قدر من البعد، خصوصا وزمزم قريب وكذا، لكن هكذا هم يضربون المثال، ليس مستحيلا أن يقع مثل هذا لكنه فيه قدر من البعد. قال ويغسل ميت، أصبر يا شيخ أصبر، تعال. ويغسل ميت، مستاجل العرض، ويغسل ميت ولو صلي عليه وتعاد. ما معنى هذا الكلام؟ يقول لو أننا يممنا الأصل الميت لابد أن يغسل، صح؟ طيب ما فيه ماء، ماذا نفعل؟ نيممه كما يأتيكم في الجنائز في الفصل القادم إن شاء الله. بعدما يممنا وكفنا وتيممنا نحن، لأنه دخل الوقت الآن بالنسبة لنا كما تقدم، تيممنا وصلينا عليه حملناه إلى المقبرة، فإذا الماء موجود في المقبرة، قد نبع ماء عند المقبرة، ماذا نفعل؟ نحل كفنه ونغسله ونصلي عليه ثم ندخل القبر. طيب ماذا لو أننا بعدما غسلناه انتهى الماء، هل نتيمم ونصلي عليه؟ نعم نتيمم ونصلي عليه، حتى ولو كنا في الأول توضأنا وضوءا فإننا هنا نتيمم لأجل الصلاة عليه. قال ويغسل ميت ولو صلي عليه، يعني ما لم يدفن، وتعاد. ما هي التي تعاد؟ الصلاة عليه تعاد. هكذا ذكر الحكم بالفعل المضارع ولم يبين لنا ما حكم الإعادة، لم يبين لنا ما حكم الإعادة، فاكتب عندها وتعاد، اكتب وجوبا، وجوبا. إذن إعادة الصلاة عليه في هذه الحالة واجبة كما قرر ذلك الخلوتي والنجدي. وهنا فائدة حسن بك أن تتنبه لها، وهي أنه أحيانا في كتب الفقه يوجد كلمات مبهمات، مثل الأفعال المضارعة يغسل ميت تعاد، ولا يبين ما حكمها. فمن أهم المهمات بالنسبة لك أن طالب العلم أن هذه الأشياء تضع عليها استفهامات، تعاد يغسل ماذا واجب مستحب مباح، فتبحث في بقية الكتب إيش ما الحكم هنا، ما الحكم المبهم هنا، ولا يوجد شيء يعرفك منازل الكتب ومراتب الكتب ومراتب المؤلفين مثل البحث. والبحث لا يلزم أنه يأتي يقول لك شيخ يكلفك بمسألة معينة فتذهب ومقدمة وخاتمة وفهارس، لا لا يلزم هذا، مسألة مبهمة تحتاج أن ترجع إليها فترجع إلى مثلا هنا ترجع إلى كشاف القناع شرح منتهى الإرادات، فإذا لم تجد ترجع إلى حواشي البهوتي على الإقناع والمنتهى، ترجع إلى حواشي مثلا الخلوتي النجدي هكذا، وتسأل وتستدل عليها شيئا فشيئا مرة مرتين ثلاث، تستطيع تعرف مع التجربة والتكرار تستطيع تعرف أن هذا الكتاب دائما يذكر الأدلة، فإذا لم أجد دليلا أنا أجده، وهذا يذكر التقسيم، فإذا لم أجد تقسيما حاصرا فأنا أبحث عنه، وهذا يحل الإشكالات، فإذا لم أجد جوابا على إشكال فإني أجده هنا، وهكذا. أقرأ شيخ. قال رحمه الله: والتيمم آخر الوقت المختار لراج الماء أو العالم وجوده ولمن استوى عنده الأمران أو لا، لقول علي رضي الله عنه في الجنب: يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا تيمم. نعم، الآن هو يقول لك فيما تقدم معنا قبل قليل إن مبطلات التيمم هي خروج الوقت ودخوله، مبطلات الوضوء، موجبات الغسل، وزوال ماذا؟ زوال العذر، ومن زوال العذر وجود، ومن زوال العذر وجود. فيكمل هذا المبحث فيقول لك: والتيمم آخر الوقت المختار لراج الماء أو لا؟ يقول: نعم، الأصل أنه إذا عدمت الماء فإنه يجوز لك أن تتيمم، فإذا وجد الماء بعد تيممك فإنها تبطل طهارتك، صح ولا لا؟ يقول: لكن الأولى لك إن كنت تظن أنك سوف تدرك الماء، الأولى لك أنك ما تتعجل في الصلاة، بل تؤخرها إلى متى؟ آخر وقتها المختار. كيف؟ في بعض الصلوات لها وقت اختيار ووقت ضرورة، مثال العصر لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة، فيقول تتيمم آخر الوقت المختار في أحوال ما هي؟ إذا كنت ترجو الماء لراج الماء أو راج الماء، يعني يظن أنه مثلا سوف يدرك في تلك الخضرة ماء مثلا، أو العالم وجوده، العالم وجوده مثل من يعلم دخل عليه وقت العصر وهو مسافر ولا ماء معه، يعلم أنه سوف يدخل الوقت، سوف يدخل البلدة وهو في وقت صلاة العصر، لم يخرج الوقت المختار، فيقول الأولى لك ألا تتعجل وتتيمم، ليس الواجب وإنما المستحب لك. لماذا قالوا المستحب وليس الواجب؟ لأن الواجب الشرط هو عدم الماء، وأنت الآن عادم للماء فيجوز لك أن تتيمم، لكن الأولى لك أن تؤخره ما دمت تعلم أنك سوف تدخل البلد، كما جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه تيمم وكان قريبا من المدينة فدخل والشمس مرتفعة، قال: والعالم وجوده ولمن استوى عنده الأمران. ما الأمران؟ احتمال الوجود والعدم، فمن كان بأحد هذه الأحوال يرجو الماء يعلم وجوده أو يستوي عنده الأمران فإن نقول تأخيرها إلى آخر الوقت المختار أو لا، بخلاف الشخص الذي يترجح عنده أنه لا يجد الماء في الوقت المختار فنقول لا، الأولى لك أن تتيمم الآن لإدراك الفضيلة. قال: أولى لقول علي رضي الله عنه، قرأت هذا، لقول علي رضي الله عنه في الجنوب: يتلوم، يتلوم بمعنى يمكث ويتريث، يمكث ويتريث لا يستعجل، يعني ما بينه وبين آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا تيمم. وهذا واضح يا مشايخ، لأن الطهارة بالماء فريضة، والصلاة في أول الوقت فضيلة مستحبة، وانتظار الفريضة أولى من إدراك الفضيلة. نعم. قال رحمه الله: وصفته أي كيفية التيمم أن ينوي كما تقدم ثم يسمي فيقول بسم الله، وهي هنا كوضوء، ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ليصل التراب إلى ما بينها بعد نزع نحو خاتم ضربة واحدة، ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وعلق بهما أجزأه. نعم. باب عندنا في صفة التيمم، صفة التيمم لها شرط وواجب وسنة وأيضا فرض. انظر عندك في كلام المصنف، قال شرط صفة التيمم كيفيته أن ينوي، فهذا شرط لا بد من النية. ثم قال ثم يسمي، وهي هنا كوضوء. كيف كوضوء؟ ما حكم البسملة عند الوضوء؟ ها؟ واجب المستحبة في الوضوء مع الذكر، ها؟ على المذهب واجب، على المذهب البسملة واجبة، وهي من المفردات، وهي من الجمهور يقولون يجوز لك أن تتوضأ من دون بسملة، فإنما البسملة عندهم مستحبة، لكن الحنابلة يقولون في الوضوء والتيمم وفي الغسل أيضا كله البسملة عندهم واجبة. لهذا قال لك هو ثم يسمي فيقول بسم الله، وهي هنا كوضوء. انظر عندك في الأسفل، قال أي عند قول وهي هنا كوضوء أي عند قوله وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، تقدم في الوضوء. طيب، فهذا واجب وسنة وفرض. قال ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، تفريج الأصابع يعني أن لا تضم هكذا وإنما تفرج، تفريج الأصابع حال ضرب اليدين بالتراب في التيمم مستحب، فتكتب فوق مفرجتي الأصابع تكتب استحبابا. لماذا يفرجون الأصابع؟ قال ليصل التراب إلى ما بينها بعد نزع نحو خاتم ضربة واحدة. ما حكم نزع الخاتم عند التيمم؟ هل بين لنا؟ ما بين. فاكتب فوق قوله بعد نزع نحو خاتم، اكتب فوقها وجوبا. ليش يقولون نزع الخاتم حال التيمم واجب؟ يمنع وصول التراب، يمنع، بخلاف في الوضوء فلا يوجبون نزعه بل يحركه. والفرق بينهما كما ذكر ابن فيروز، قال لأن التراب لكثافته لا يصل لما تحته، بخلاف الماء، الماء جوهر لطيف خفيف فيمكن أن يصل بتحريك الخاتم، ممكن أن يصل إلى ما أسفل، أما التراب فلا، ولأجل هذا يقولون ينزعه وجوبا. طيب، بعد نزع نحو خاتم ضربة واحدة، واحدة ضع عليها دائرة واكتب فوقها مفردة، ايش هي المفردة؟ المذهب عندهم انه تكفي ضربة واحدة، الحنفية المالكية الشافعية يقولون لا تكون ضربة واحدة بل تكون ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين. واضح المسألة؟ اي. ولأجل هذا في نظم المفردات يقول وضربة تسن للتيمم للوجه والكفين فيما قد نمي، فذكرها في نظم المفردات وهو ابن عبد القوي الذي شرح كتابه البهوتي نفسه، البهوتي نفسه شرح كتابه. قال: ولو كان التراب ناعما فوضع يديه وعلق بهما أجزأه، يعني أجزأه فلا يجب الضرب، فلا يجب عليه أن يضرب، لا يجب عليه أن يضرب. يقول: لو كان التراب ناعما جدا فوضع يديه عليه يعلق بسرعة عليه، صح ولا؟ فلا يلزم أن يضرب هكذا، إنما يكفي الوضع ما دام يعلق عليه بسرعة، وهذا إذا كان التراب، إذا كان التراب دقيقا جدا. نعم. قال رحمه الله: يمسح وجهه بباطنها، أي باطن أصابعه، ويمسح كفيه براحتيه استحبابا. فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس صح. واستيعاب الوجه والكفين واجب سوى ما يشق وصول التراب إليه ويخلل أصابعه. قال: يمسح وجهه بباطنها. جملة هذه القطعة أنه أراد أن يبين لك صفة التيمم. ما شاء الله، هذا أنهى الشرائع. صفة التيمم، وهي صفة التيمم عندهم أن يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، طيب، ثم يمسح وجهه بباطنها، بباطن ماذا؟ بباطن الأصابع، بباطن الأصابع، طيب، يمسح وجهه بباطنها ويستغرق وجهه كاملا، وكفيه براحتين، اليسرى براحة اليمنى واليمنى براحة اليسرى، طيب، ثم يخلل أصابعه حتى يصل التراب إلى ما بينه، واضح الصفة؟ طيب، هو يقول يمسح وجهه بباطنها أي باطن أصابعه، ويمسح كفيه، اكتب بين يمسح وكفيه ظاهر، اكتب بين يمسح وكفيه ظاهر، لتكون ويمسح ظاهر كفيه براحتين استحبابا. ما هو الاستحبابا؟ كونه بالراحتين. ثم فرع على ذلك فقال: فلو مسح وجهه بيمينه، وجهه بماذا؟ بعدما ضرب التراب مسح وجهه بيمينه، ويمينه بيساره، أو عكس بمعنى كان المسح باليسار ثم لما فرغ مسح هذه، يقول صح، ويمينه بيساره أو عكس صح. لكن لابد في مثل هذه الحالة أن تمسح ظهر الكفة الثانية، فنقول مسح وجهه بيمينه، طيب، ويمينه بماذا؟ بيساره، بقي عندنا ظهر اليسار، فيمسحها أيضا. وعليه قدر من المراجعة والإشكال، لكن لا نريد أن نزعجكم به. قالوا: استيعاب الوجه والكفين واجب سوى ما يشق وصول التراب إليه، لابد استيعاب الوجه كاملا، طيب، إلى قبل الأذنين والظاهر، ظاهر الشعر يعني، سوى ما يشق وصول التراب إليه، مثل داخل الأنف وداخل الفم. طيب، أكمل شيخ. قال رحمه الله: ويخلل أصابعه ليصل التراب إلى ما بينها، ولو تيمم بخرقة أو غيرها جاز، ولو نوى وصمد للريح. ويخلل أصابعه، هنا لم يبين استحبابا ولا وجوبا، وقد ذكر في الشرح الكبير أنه استحبابا، وهذا وجيه أن يكون استحبابا، لأن من مستحبات الوضوء تخليل الأصابع، وإن كان بعض أهل العلم يوجه أن يكون وجوبا، لكن هذا في الشرح. قالوا: يخلل أصابعه ليصل التراب إلى ما بينها. وهذا منهم رحمهم الله قياس للتيمم على الوضوء. ومن أهل العلم من ينازع في هذا القياس فيقول إن الوضوء المقصود فيه أن يصل الماء إلى جميع البدن يقينا إلى كله فناسب التخليل، بخلاف هنا فالتراب لا يلزم أن يعم جميع العضو، ويعني فيه بحث. طيب، قال ولو تيمم بخرقة أو غيرها جائز. كيف لو تيمم بخرقة؟ لو تيمم بخرقة بمعنى أنه وضع الخرقة على التراب فعلق بها تراب يخاف على يديه، فمسح وجهه بالتراب ثم مسح كفيه بالتراب فإنه يجوز، يعني يمسح مثلا بطرف الخرقة من هنا الوجه والطرف الثاني يمسح باليدين، لا إشكال في ذلك. ولو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب أو أمره عليه ومسحه به صح، لا إن سفته بلا تصميد فمسحه به. هذا فرع فيه قدر من الإغراب نوعا ما. ولو نوى هذا الإنسان الذي يريد أن يتيمم هو في الصحراء وتوجد أتربة وأغبرة وعواصف رملية كثيرة، فقال بدل ما أنزل إلى الأرض وألمس التراب بيدي وأنا متوقف، التراب أصلا هو الذي يتحرك، لو نوى وصمد للريح، انظر عندك فسرها، قال أي نصب، صمد للريح، الريح جاي من هنا وكله تراب، فصمد للريح بنية حتى عمت محل الفرض بالتراب، هذه صورة. الصورة الثانية أو أمره عليه، أمر ماذا على ماذا؟ أمر ماذا؟ أمر العضو على التراب. هو في الأول كان يمر التراب على العضو وليس كذلك، لكن لو قال أنا أريد أمر العضو على التراب، يمسح يده على التراب ويمسح وجهه على التراب، فهذا أمره عليه، أي أمر محل الفرض على التراب. ومسحه به، هذا قيد للثنتين، لصموده وإمراره، مسحه به فهذا يصح. قال لا إن سفته دقيقة، لا إن سفته بلا تصميد فمسحه به، لا إن سفته الريح بلا تصميد، يعني سفته الريح بمعنى جاءته الرمال من دون أن يصمد لها هو وينوي، مثلا كان جالسا والتراب يتحرك بقوة فجاء على وجهه، مثل ما يحصل في بعض الصحاري التي يكون فيها رمال كثيرة متحركة كما في إندونيسيا، ولا ما في، لا هو عندنا هنا ربما في بعض الصحاري، وأيضا في بعض البلدان كربما موريتانيا وبعض تلك الجهات. قال لا إن سفته بلا تصميد فمسحه به فلا يكفي، لابد أن يصمد وجهه. لماذا؟ لأن الله تعالى أمر بقصد الصعيد، قال فتيمموا صعيدا طيبا، فلابد أن يقصد إلى الصعيد. طيب، بهذا نكون انتهينا من هذا الباب، وهو باب التيمم. نأخذ بعض الأسئلة ثم ندخل إلى الباب التالي، وهو باب إزالة النجاسة الحكمية.